طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا أسامة تعريف العلم؟ إدراك إنجاز العلم، هذا يدل على أن هذا التعريف يتضمن، يعني تعريف العلم عند الأصوليين يتضمن ثلاثة أشياء. الأول من خلال التعريف، ليش بالجمع؟ إدراك الشيء الإدراك. ثانيا أن يكون إدراك مطابقا في الواقع، وهذا المعنى على ما هو عليه. ثالث أقول لك، يعني لازلنا عند يعني إدراك الشيء، هذا الأول. الثاني الإدراك المطابق للواقع الذي هو قوله على ما هو عليه. الثالث أن يكون إدراكا جازما ليس فيه تردد. طيب إدراك الشيء، ما الذي دخل به وما الذي خرج ريان؟ الجهل البسيط، عدم الإدراك الكلي. وقوله على ما هو عليه، أي إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، ما الذي خرج به؟ الذي يسمى الجهل المركب. والإدراك الجازم خرج غير الجازم، وهو الظن والوهم والشك. طيب ما الفرق بين الظن والوهم والشك؟ بالذي المساوية. طيب العلم أعلى ينقسم إلى قسمين، ما الفرق؟ يعني لماذا قيل ضروري؟ ها؟ سعد من؟ يعني العلم الضروري الذي يضطر الإنسان إلى معرفته، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، لا يحتاج إلى أي نظر استدلال وتفكير، يهجم عليه هجوم ويستوي فيه العالم والجهل والكل. فكون السماء فوقنا والأرض تحتنا والكل أكبر من جزء وما أشبه ذلك. طيب والعلم النظري، يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ومثاله العلم وجوب النية في الصلاة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام. طيب ما علاقة أو لماذا نبحث الكلام في أصول الفقه؟ لأن أصول الفقه يتعلق بدلالات الألفاظ، وهذا يرجع إلى لغة العرب، فيحتاج إلى يبحث في الكلام وأقسام الكلام وما أشبه ذلك، باعتبار أن له علاقة بهذا العلم، لأن هذا العلم يبحث في دلالات الألفاظ ومعاني الألفاظ وهذا مباحثه. قال تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، هذا من بحث النحو. قال اللفظ الموضوع لمعنى اللفظ، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، وهذا خرج به عقيدة من الأشاعرة، فعندهم الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وإنما اللفظ الذي هو الصوت والحرف دليل عليه، إنما هو دليل عليه. ولذلك قالوا القرآن عبارة، الذي هو موجود بين أيدينا، عبارة عن المعنى القائم بنفس الله. وأهل السنة يقولون بل القرآن صوتا وحرفا ولفظا كلام الله، تكلم الله عز وجل به بصوت وحرف وكلمات. قال الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، من الذي وضعه لهذه المعاني؟ قيل إن الذي وضع هذه الكلمات لهذه المعاني هو الله، فيكون حينئذ اللغات تكون توقيفية. قالوا الله تعالى قال وعلم آدم أسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، فقال هذا أسد وهذا نمر وهذا جبل وهذه سماء وهذه أرض وهذا إنسان وهذا حيوان. ومنهم من قال بل وضعها ليس توقيفيا وإنما هو اصطلاحي، وأن الناس اصطلحوا على ذلك وعلى معاني هذه الكلمات، فوضعوا كلمة أسد للحيوان المفترس، ووضعوا كلمة رجل للذكر من بني آدم، وامرأة للأنثى من بني آدم، وقالوا صفير وخرير وحفيف. وبعضهم قال لا، إنما ليست اصطلاحية لكن أخذوها من يعني أخذوها من هذه الأشياء لما سمعوا حفيف الأشجار وأن لها صوت هكذا قالوا حفيف، ولما كان الماء يخر قالوا خرير. والمهم أن هذا بحث طويل. فقال اللفظ الموضوع لمعنى، هذا اللفظ موضوع لمعنى، الخروج موضوع لمعنى، والدخول موضوع لمعنى، والقيام موضوع لمعنى، والسكوت لمعنى، والقتل لمعنى، والأكل لمعنى، والشرب لمعنى. قال واصطلاحا اللفظ المفيد، كلمة لفظ خرج به الإشارة والخط، والمفيد خرج به ما لم تحصل به فائدة ولو كان كلاما ملفوظا. فلو قلت إذا بدأ الدرس اليوم في المسجد ونحن حاضرون وسكت، هذا كلام مفيد؟ تقول طيب يعني كمل، ايش الذي يحصل، ايش الذي يحصل؟ لكن لو قلت انا فاهم، كلام مفيد ام لا؟ مفيد. انا حاضر، انا لم افهم، كلام مفيد. فلذلك قال اللفظ المفيد، مثل الله ربنا كلام مفيد، محمد نبينا كلام مفيد. قال واقل ما يتألف منه الكلام اسمان او فعل واسم، بدليل الاستقراء، أقل ما يتألف منه الكلام اسمان، مثل الله ربنا محمد نبينا، أو تقول أنا حاضر، أنا حاضر، زيد حاضر، عمرو غائب، تألف من اسمين، أو من فعل اسم مثل حضر زيد، قام عمرو. ولذلك قال الحضرمي في الدرة اليتيمة رحمك الله، حد الكلام لفظنا المفيد، نحو أتى زيد وذا، وذا يزيد، أتى زيد فعل واسم، وذا يزيد من اسمين. طيب قال مثال الأول محمد رسول الله، مثال الثاني الذي هو الاسمين، مثال الثاني استقام محمد فعل واسم. طيب قمت تألف من ايش؟ فعل واسم، قمت ضمير. قال وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وحد كلمة فقول مفرد، وهي اسم أو فعل وحرف يقصد. فلذلك قال وحد وواحد الكلام كلمة أو كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. لماذا قال لمعنى مفرد؟ لأن الاسم يدل على معنى، الاسم من السمو، وقيل من السمة الذي هي العلامة، والفعل يدل على حدث إما بالزمن الحاضر أو الماضي أو المستقبل، والحرف المعتبر بالحروف هنا الحروف التي جاءت لماذا؟ لمعنى، حروف المعاني ليس لا حروف المباني. الطاء مثلا والنون والقاف هذه من حروف المباني، لكن حروف الجر، حروف القسم، هذه من حروف المعاني. ولذلك قال اللفظ المفرد لمعنى، الموضوع لمعنى المفرد. قال فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، زيد، علي، صالح، محمد، خالد، هذا يدل على معنى في ذاته، ما يدل على زمن، لا ماضي ولا، قل زيد، قال زيد ماضي، محمد قال حاضر، وخالد قال مستقبل، لا يدل على زمن. قال فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بالزمن، وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم، من الأسماء ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة مثل من وما ومهما إلى آخر. فمن، من يعمل صال، من يعمل سوءا يجزبه، هذا اللفظ يفيد العموم، كل من عمل سوءا جازاه الله به من الذكور أو الإناث جميع المكلفين. قال الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. عتق رقبة، الآن رقبة نكرة في سياق إيش؟ الإثبات، ماذا تفيد؟ الإطلاق. إيش معنى الإطلاق؟ أي رقبة، أبيض، أسود، أحمر، طويل، قصير، ذكر، أنثى، رقبة تفيد الإطلاق. أكرم رجلا، لو أكرمت أي رجل، عربي، عجمي، طويل، قصير، عالم، جاهل، بر، فاجر، فالنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. قال والثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، مكة، زيد، عمرو، هذا علم يفيد الخصوص، خص شيئا معينا. قال باء الفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بأحد الأزمنة الثلاثة، إما في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. خرج ماضي، يخرج في الزمن الحاضر، أخرج في الزمن المستقبل، سيخرج في الزمن المستقبل. قال والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. يقول الفعل يفيد الإطلاق، خرج يسبق على مرة واحدة، ما يفيد العموم، خرج في كل الأوقات وكل الأزمان وكل الأحوال. لكن يقولون الفعل المنفي يفيد العموم، لا تأكل يفيد العموم، لا تأكل أي شيء. لو قال له لا تأكل، أكل خبز، قال ما قلت لا تأكل، قال ما قلت أنه لحم، لا تأكل. قام أكل يعني بسكويت مثلا، قال ألم أقول لك لم تأكل، قال أنا ظننت أن الخبز واللحم فقط. الفعل المنفي يفيد العموم. لا تتكلم، أخذ يقرأ القرآن، قال إيش هذا كلام، قلنا لا تتكلم. قام فعل محاضرة، قال هذا مش كلام، طيب إيش تفهم من الكلام؟ لا تتكلم، كل كلام يدخل في هذا. لا تتكلم، لا تتحرك، هو ثابت يحرك رجليه، لا تتحرك لا برجلك ولا بيدك، لا تتحرك ولا برأسك، لا تتحرك. فالفعل إذا المنفي يفيد ماذا؟ العموم. والفعل غير المنفي لا عموم له. قال والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. والحرف ما دل على معنى في غيره، لا يدل على معنى في نفسه بل في غيره، ابتداء انتهاء استعلاء طرفية وما أشبه ذلك. قال واحد، قال ومنه واحد الواو، تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. مات زيد وعمر، اشترك في ايش؟ في الموت. حضر زيد وعمر، اشترك في ايش؟ في الحضور. قال ولا تقتضي الترتيب، حضر زيد وعمر، من الذي جاء اول؟ احتمل انه زيد، احتمل انه عمر، لان الواو تفيد مطلق الجمع. قال ولا تنافيه الا بدليل، يعني فهي محتملة للترتيب غير محتملة له، ولا تدل على هذا أو هذا إلا إذا دل دليل، إذا دل دليل. تقول جاء زيد وعمر، وزيد أولا، إذن القرينة هذه دلت على أن زيد كان مجيء قبل مجيء عمر. قال ثانية الفاء، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، يركعوا قبله ولا معه ولا بعده؟ بعده، لأنها تفيد التعقيد والترتيب. قال وتأتي سببية فتفيد التعليل، مثاله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا الفاء هنا تفيد إيش؟ أن سبب القطع السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا، أي أن السرقة علة القطع وسبب القطع. نعم. ولذلك يعني يقال أنصت الطالب ففهم، فهمه سببه إيش؟ الإنصات، سبب الفهم الإنصات. طيب، لأن يعني الترتيب في الوجود والتعقيب فاد ترتيبا وتعقيبا، انه جاء بعده ويعني بلا مهل. قال ثالثا اللام الجارة ولها معان، منها التعليل والتمليك والإباحة. اللام التي هي للتعليل مثل ايش؟ انصت لتفهم، انصت لتفهم. طيب والتمليك؟ المال لزيد. والإباحة؟ الإباحة المال الشرب، المال الشرب يعني يباح الشرب منه. قال وعلى إجارة ولها معاني، منها الوجوب، ولله على الناس حج البيت، فأثارت الوجوب، من استطاع إليه سبيلا. قال أقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، يعني بقطع النظر عن المتكلم وبقطع النظر عن أن يكون الكلام يعني من قبيل النقي المتضادين مثلا. قال فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصل بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك. تقول أخرج تقول كذاب، اجلس تقول كذاب، فيعني تسأله كم أركان الإسلام قال كذاب، كيف كذاب؟ يعني الإنشاء لا يوصف بالصدق ولا بالكذب. قال لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب، قال لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، باعتبار المخبر به. وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الأول ما يمكن وصفه بالكذب، ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. ليش قال الثابت عنه؟ وعنه يعود على من؟ يعود على الرسول، ويعود في حق الله على إيش؟ الحديث القدسي. أما القرآن فلا، لكن الحديث القدسية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث النبوية، فإن منها ما هو مكذوب موضوع. فما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت، أما خبر الله عز وجل في القرآن معروف، ولكن الأحاديث القدسية وكذلك الأحاديث النبوية يحتاج أن ينظر في الثبوت، فإذا ثبت فلا يوصف إلا بالصدق. قال الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. المستحيل شرعا مثل إيش؟ يعني أن يدعي شخص النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد رسول الله، فإنه خاتم النبيين. أو كذلك أيضا يقول إن الله قد أسقط عن عباده صوم رمضان أو الصلوات الخمس، هذا مستحيل شرعا، فإن الشرائع ثبتت لا يمكن أبدا أن يكون شيء من ذلك. قال أو ما يمكن أن يوصف بالاستحالة عقلا، مستحيل عقلا. مثل إيش المستحيل عقلا؟ مستحيل عقلا مثل ماذا؟ مثلا يعني هذا مستحيل عقلا، هذا يستحيل عقلا. كذلك الجمع بين النقيضين، فلان حي وميت في نفس الوقت، متحرك وساكن في نفس الوقت، هذا لا يمكن أبدا. الحركة والسكون، الموت والحياة، فلا يمكن أبدا اجتماع النقيضين، هذا مستحيل عقلا. قال ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول أي المستحيل شرعا كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أي المستحيل عقلا كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. قال والثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه، يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون كاذبا. قال ثانيا الإنشاء، وهو ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود، مثل بعت. بعت الآن خبر ولا إنشاء من حيث اللفظ؟ خبر، باع فعل ماض تاتى الفاعل بعت، ولكن المراد به إيش؟ الإنشاء، بعتك قبلت. شخص يقول الآخر زوجتك، هذا خبر ولا إنشاء؟ من حيث اللفظ خبر، من حيث المعنى إنشاء، أراد أن ينشئ ذلك، فهو إجراء العقد الآن. فلذلك قال طيب، قال وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود، بعت أجرت زوجت. قال فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء، وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. مثال الأول الذي هو يأتي بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، خبر والمراد به الإنشاء. قال مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر والمراد منه إيش؟ الإنشاء، يعني يا مطلقات تربصن، يا مطلقات تربصن، فهذا خبر لكن المراد به الإنشاء. قال فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر، يعني تربطهم. وفائدة ذلك يعني لماذا جاء الخبر بصورة، لماذا جاء الإنشاء بلفظ الخبر، ماذا نستفيد من ذلك؟ قال وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور، يعني كأنه شيء مفروغ منه. والمطلقات يعني ربصنا هذا الوقت ما عندهن في ذلك اعتراض ولا تردد. قال مثال العكس، ايش العكس؟ انشاء المراد منه خبر. قال قوله تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. الآن لنحمل أمر ولا لا؟ أمر. إنشاء ولا خبر؟ إنشاء، لكن المراد منه ماذا؟ الخبر، أي يعني اتبعوا سبيلنا ونحن يعني سنحمل عنكم ونتحمل عنكم الخطايا. قال فقوله ولنحمل بصورة الأمر، والمراد به الخبر أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. طيب من هذا أيضا، هل من خالق غير الله؟ هذا خبر ولا إنشاء؟ من حيث اللفظ هل إنشاء، والمراد به الخبر أي لا خالق غير الله عز وجل، لا يوجد أبدا خالق غير الله عز وجل. يعني أإله مع الله، هذا إنشاء والمراد منه الإخبار أنه لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. ما ليس بخبر، يعني الإنشاء الذي يكون يعني مر وادعو أنها وسر وعرض لحظهم وتمنى وارجوك لكن في قد كمل. يعني الآن الإنشاء الذي هو أمر ناهي استفهام كل هذا إنشاء. ما سوى خبر يكون إنشاء. طيب الحقيقة والمجاز يعني لها ما لها، فنجعله إن شاء الله في درس مصر. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.